بسم الله الرحمن الرحيم. أخونا أتى بفائدة من الطرق الحكمية عن ابن القيم رحمه الله أنه كان يرى جواز بيع أمهات الأولاد، مسألة خلافية والذي يظهر قول عمر. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارزق شيخنا عنا خيرا واتبعنا وعن كل سوء مكروه. قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن ابن عمر قال: ارجعت زيدا بالسوق فلما استوجبته لقيني رجل فاعطاني به ربحا حسنا، فاردت ان اضرب على يد الرجل فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا وزيد ثابت، فقال: تبعه حيزعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود والفرد له وصححه ابن حبان والحاكم. قال الصنعاني رحمه الله عن ابن عمر قال: ارجعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فاعطاني به ربحا حسنا، فاردت ان اضرب على يد الرجل يعني يعقد له البيع، فاخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فاذا هو زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه الى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم. هو حديث صحيح. نعم. المقصود إلى رحالهم أي ينقلونها من أماكنها بحيث يتصرفون بها. قال رحمه الله: الحديث دليل على أنه لا يصح من المشتري أن يبيع ما اشتراه قبل أن يحوزه إلى رحله، والظاهر أن المراد به القول، لكنه عبر عنه بما ذكر لما كان الغالب قبل المشتري الزيادة إلى المكان الذي اختص به، وأما نقله من مكان إلى مكان لا يختص به فعند الجمهور أن ذلك قبل. وفصل الشافعي فقال: إن كان مما يتناول باليد كالدراهم والثوب فقبضه نقل، وما نقل بالعادة كالأعشاب والحبوب والحيوان فقبضه بالنقل إلى مكان آخر. يعني المقصود قوله إلى رحلة إلى مكان آخر يخصه. قال: وما كان لا ينقل للعقار والثمر على الشجر فقبضه بالتخلية. التسليم مثل العقار بتسليم البيت له بمفاتيحه، والمزرعة له يكون مثلا له التصرف فيها، وهكذا. قال: وقوله فلما استوجبته في رواية أبي داود استوفيته، وظاهر اللفظ أنه قبضه ولم يكن قد حاده إلى رحله، وأدل له قوله نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. المعنى ذلك أن ابن عمر أراد أن يبيع هذه السلعة التي قد ووجد فيها ربحا، فيه دلالة على جواز البيع والشراء وأنه من المكاسب الطيبة، وأن الربح لا تحديد له، فلو ربح مثلا في السلعة مثل قيمتها أو أكثر جاز ذلك، ولكن الأفضل الربح بالناس، وأحل الله البيع وحرم الربا. قال رحمه الله عنه قال: قلت يا رب، وهل كان من تعاملهم الضرب على اليد عند البيع؟ لا، هذا ليس مشهورا، وإنما هذا حصل، أو قال ابن عمر أراد ذلك، وليس هناك من شروط البيع أن يضرب بيده على يده، أي أنه تم البيع، لا حال لا في المواشي ولا في غيرها، ولا دلالة فيه على مسك اليد عند العقد بالنكاح، فإنه لا دليل عليه يثبت. قال رحمه الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل من دقيق فأبتاع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير أخذ هذا من هذا وأعطي هذا من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. رواه الخمسة وصححه الحاكم. إيه صحيح الصحيح موقوفا المرفوع انتقد. قال رحمه الله قال الصنعاني ورحمه الله عنه أي ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبتاع بالدنانير وأخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير فأخذ هذا من هذا وأعطي هذا من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا بأس أن تأخذها بفعل يومها ما لم تفترقا وبينكما شيئا. رواه الخمسة وصححه الحاكم. قال هو دليل على أنه يجوز أن يقضي عن الذهب الفضة وعن الفضة الذهب لأن ابن عمر كان يبيع بالدنانير فيلزم المشتري له في ذمته دنانير وهي ثمن ثم يقبض عنها الدراهم وبالعكس. وبوّر له أبو داود باب اقتضاء الذهب عن الورق وأقوله كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبتع بالدنانير وأخذ الدراهم وأبتع بالدراهم وأخذ الدنانير هذا دليل على أنه يجوز التعامل بالعملة العليا عن الدنيا. فمثلا لو اشترى مثلا سلعة من فئة ألف سلعة اشتراها بعملة من فئة ألف ثم قضوه من فئة 500 يجوز أو من فئة 100 أو من فئة 10 من العملة نفسها هذا وجه وهو جائز بلا خلاف نعلمه. الأمر الثاني إذا اشترى بعملة يمنية ثم باع بعملة سعودية أو بدولار أو بدراهم أو بغير ذلك من العملة التي اشترى بها بنفس السعر الموجود قيمتها يجوز. أو باع بعملة غير العملة البلدية واشترى بعملة بلدية هذا وهذا. والناس الآن يتعاملون بهذا في سيما في أسواق اليمن يعني يبيعون بعض السلع بالعملة السعودية ويشترون بالعملة اليمنية ويبيعون بالعملة اليمنية ويشترون بالسعودية وبعضهم يبيع بالدولار وبعضهم يبيع بالدراهم وهكذا. قال رحمه الله وعمدة هذه المسألة هذا الحديث. قال ولفظه كنت أبيع الإبل بالبقية فأبتاع بالدنانير وأخذ الدراهم وأبتاع بالدراهم وأخذ الدنانير. وأنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أن تأخذها بفعل يومها ما لم تفترقا وبينهما شيئا. قال وفيه دليل على أن النقدين جميعا غير حاضرين والحاضر أحدهما. هذه الزيادة المرفوعة كما علمت أنها ما هي ثابت الموقوف عن ابن عمر هو ثابت. وعلى هذا فحتى وإن افترق وبينهما شيء هو من باب البيع كونه مثلا اشترى منه كونه اشترى منه سلعة السلعة اشتراها صاحبها بعملة يمنية والآخر اشتراها بعملة سعودية وافترقوا على ذلك وهي معلومة لتعديدها. السلعة التي بعشرة آلاف يمني مثلا بقيمتها سعودي ما في مانع حتى وإن افترقوا. وليس هذا من باب الصرافة حتى يدخل فيه لابد من يدا بيد إنما هذا من باب بيع سلع. الذي يبقى بذمته دين يبقى في ذمته دين. قال الحاضر أحدهما تبين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بأنهما إذا فعل ذلك فحقه أن لا يسترقا إلا وقد قبض ما هو لازم عوض ما في الذمة فلا يجوز أن يقبل البعض من الدراهم ويبقى البعض في ذمة من عليه الدنانير عوضا عنها والعكس، لأن ذلك من باب الصرف، والشرط فيه ألا يفترق بينهما شيء. هذا على ثبوت هذه الزيادة. نعم، على ثبوت الزيادة يكون لا يجوز له. إذا اشترى من إنسان سلعة ثم بقي له عندها عند صاحب السلعة من تلك العملة مقابل تلك العملة يعني شيء، يكون قد دخل في الربا. شرع السعودي أو كذا ما هو يكون صرفا أصلا وإن كان هو شراء أمله، يعني إذا باع كيس دقيق مثلا 5000 يمني ثم باعه بمئة سعودي بدل 5000، هذا يجوز بالمال نصف، لكن بالمال اشتري بهذا يمني كذا سعودي، يعني مخلوط، يشتري بشيء من اليمني وشيء سعودي، 5000 يجزئها 2500 ثم 50 سعودي، هل تعني هذا؟ يجوز، يعني قيمة الدقيق 5000، فإذا اشترى ب2500 يمني ثم كمل له بقية النقد ب50 سعودي، وأيضا هذا ما في مانع، إن كنت تعني هذا فلا مانع. قال رحمه الله تعالى: فلا يجوز أن يقبض البعض من الدراهم ويقبض، والشرط فيه ألا يسترق بينهما شيء. وأما قول في رواية لذا بن سعر يومين الظاهر أنه غير شرط وإن كان أمرا أغلبيا، في الواقع يدل على ذلك قوله: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال رحمه الله: وعنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، عن النجش متفق عليه. قال ابن علي رحمه الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش بفتح النون وسكون الجيم بعدها شين محجمة، متفق عليه. والنجش لغة تنفير الصيد واستفاضته من مكانه ليصاد، وفي الشرع الزيادة في ثمن السلعة المعروضة للبيع لا ليشتريها بل ليغير بذلك ليغر بذلك غيره. وسمي الناجش بالسلعة ناجشا لأنه يثير الرغبة فيها ويرفع ثمنها. قال ابن بطال رحمه الله: أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله، واختلفوا في البيع إذا وقع. وهذا من الحيل المحرمة، هو محتال على إنفاق السلعة وهو لا يريد في شرائها، وهذا أيضا من الغرر والخداع، وما أكثره في أسواق المسلمين الآن. فليحذر امرؤ من كثير من المبايعين والزائدين في أثمان السلع، وذلك أنه ربما يكون هو صاحب السلعة نفسه، له شراكة في تلك السلعة وله تصرف فيها، ويجعل من يقف عليها ثم يأتي هو نفسه يبايع فيها ويزيد في ثمنها من أجل أن يغرر المشتري وهو صاحبها. وهذا كثير من في أسواق المسلمين في هذه الآونة من هذه الفئة. نعم، المزاد العلني يعني له أصل من عليه إجماع بيع من يزيد، فيقول مثلا هذا يزيد وهذا يزيد وهذا يزيد، وحتى يستقر الثمن، وصاحب السلعة إن شاء باع وإن شاء ترك. هو نفسه الذي يعني في يعني المواصلة هناك يأتي صاحب البقرة والأجل يقول ذاك يعطيها 30، الذي يقول 35، نفسه البائع صاحب الأجل نأجل يوصلها إلى ثمنها الذي يريد أو ثمنها الذي يوصل، يعني ضعف الزمن أقل. صح، إذا تعرفوا على ذلك ما في مانع. قال رحمه الله تعالى: وسمي الناجش في السلعة ناجشا لأنه يثير الرغبة فيها ويرفع ثمنها. قال ابن بطال رحمه الله: أجمع العلماء على أن الناجش عاق بفعله، واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك. فقال طائفة من أئمة الحديث: البيع فاسد. وبه قال أهل الظاهر: وهو مشهور في مذهب الحنابلة ورواية عن مالك، إلا أن الحنابلة يقولون بفساده إن كان بمواطأة البائع أو منه. وقالت المالكية يثبت له الخيار وهو قول الخيار يثبت له الخيار وهو قول الهذوية قياسا على المصرات. والبيع صحيح عندهم عند الحنفية، قالوا لأن النهي عائد إلى أمر مفارق للبيع وهو قصد الخداع فلم يقتضي الفساد. نعم، هو يصح ما لهم، وله إذا رأى نفسه أنه يعني حصل نجح بعد أن يعرف أنه حصل له نسخ البيع، له أن يرده لأنه حصل له غرض والغرض ما يجوز. قال: وأما ما نقل عن ابن عبد البر رحمه الله من العربي وابن حزم أن التحريم إذا كانت الزيادة المنفورة فوق ثمن المثل، فلو أن رجلا رأى سلعة تباع بدون قيمتها فزاد بها تنتهي إلى قيمتها لم يكن ناجشا عاقيا بل يؤجر على ذلك من يده. قال: لأن ذلك من النصيحة، وهو مردود بأن النصيحة تحصل بغير إيهام أنه يريد الشراء. وأما مع هذا فهو خداع وغرر. وأخرج البخاري من حديث ابن أبي أوفى بسبب نزول قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، أنه قال: أقام رجل سلعته بالله لقد أعطي بها ما لم يقع فنزلت. قال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن. فجعل ابن أبي أوفى من أخبر بأكثر مما اشترى به أنه ناجش لمشاركة لمن يزيد في السلعة وهو لا يريد أن يشتريها في غرر غيره. في نسخة أقام رجل سلعته فحلف بالله، بين قوسين فحلف. طيب، قال: واشترك في الحكم لذلك، وحيث كان الناجش غير الباع فقد يكون آكل ربا إذا جعل له الباع جعلا. إلى هنا. يعني إذا كان هذا النجش مقابل يقول زيد فيها ونعطيك شيء فهذا أكل بالباطل وماله هذا حرام، ما كانه ربا فيه نظر ماله حرام هذا لأنه أخذه بالباطل وبالغرض.